بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنعود لمدارسة يعني مفصلة إن شاء الله، وتكون هذه المرة يعني مستوعبة كل جوانبها. يمكن كانت أول محاضرة من حوالي 12 سنة، فللأسف الشديد ما يعني أخذت حقها. وإن كان أحد الإخوة يعني أرسل لي سؤالا مرعبا، بيقول لي فيه إيه موضوع ضرب الأطفال ده عايز تتكلم فيه، وفي حاجات أهم بكثير إلى آخره. الموضوع ضرب أطفال مش هو القضية الأساسية، دي حلقة من ضمن قضايا كتير في التربية يعني. لكن هذا السؤال أو هذا الكلام كان يشي بفظاعة وهول ما نحن فيه من عدم إدراك خطورة قضية يعني التربية. حينما عثرت تلك المرأة الأسيرة على ولدها الذي كان قد ضل عنها، فلما يعني وجدته ألصقته بها وأخذت تحتضنه وتقبله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف بالذات وفي تلك اللحظة، قال: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ فقالوا: لا. فبين لهم أن الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. الشاهد هنا في قوله أترون هذه طارحة ولدها في النار، لا يوجد أب يريد أن يطرح أبنائه في النار، لكن في الواقع هناك من يلقي أولاده ليس في نار الدنيا وإنما في نار جهنم، بأن يفرط في يعني تربيتهم لإنقاذهم من النار. وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فهدف التربية الإسلامية يختلف تماما عن جميع أنواع التربية يعني الأخرى. فجميع تعريفات التربية في المفهوم الغربي تلتقي حول إعداد الطفل ليكون قادرا على تحقيق رغباته الدنيوية، أن يعيش متكيفا مع المجتمع من حوله، وأن يحقق ما يصبو إليه، لا تذكر فيها الآخرة على الإطلاق على الإطلاق. فالسلام النفسي، الاستقرار، التكيف إلى آخره، لكن في دائرة الحياة الدنيا، الأمر الذي يختلف تماما مع الهدف الإسلامي من التربية. فالهدف الإسلامي من التربية هي أن يكون الأبناء عبيدا لله سبحانه وتعالى، متحررين من عبودية غيره، لأن هذا هو هدف الغاية من الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وأول أمر في القرآن الكريم: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، إلى آخر الآية الكريمة. فالقضية التربية قضية هي أخطر القضايا على الإطلاق في المنظور الإسلامي، قضية يعني هي قضية القضايا إن جاز لنا يعني التعبير. جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني والد على ولده، ألا لا يجني والد على ولده، كما رواه يعني الدار قطني. الإرشاد أن الأب لا يجني على ولده قوله مثلا صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. التضييع ليس فقط بالقوت والأموال، التقصير في هذه الناحية، لكن أيضا التضييع أعم. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صورت آيات كثيرة من القرآن الكريم خطورة موضوع التربية، وأن الأطفال هم في الحقيقة هم مستقبل الأمة. حينما يقول عباد الرحمن في دعائهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. المسلمون اهتموا، يعني التراث الإسلامي حافل بقضايا تربوية في غاية الأهمية. يكفي أنك حينما تدرس أي قضية من القضايا التربوية ثم تقف على آثار علمائنا من السلف والخلف ونصوصهم فيها، تجدها يعني أروع بكثير جدا مما يدندن حوله الباحثون العصريون سواء من غربيين أو غيرهم، ليصلوا في النهاية إلى ما لخصه العالم المسلم في جمل يسيرة جدا لكنها في غاية يعني القوة، لأن التربية كانت شيء ممارس بطريقة عملية بعدما رباهم الكتاب والسنة ويعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وصل الأمر إلى أن بعض المحسنين من المسلمين كان يبذل أموالا وقفا على الأطفال الذين تضيع نقودهم، مثلا الأطفال اللي راحوا يشتروا حاجة، أو العبيد أو الخدم راح يشتري حاجة ووقعت منه فلوس أو ضاعت أو سرقت، فيعني حتى يجبروا كسره ومصيبته ويؤمنوه من العقوبة الشديدة في مثل هذا، فأوقفوا الأموال. إن الأطفال الذين ضيع منهم شيء فهذه الأموال وقف على يعني أمثال هؤلاء. الاهتمام بالتربية، اهتمام بالجيل القادم ده وبالأطفال في الإسلام لا نظير له على الإطلاق. يبدأ مبكرا جدا، يبدأ أساسا من اختيار الزوجة التي ستكون أما لهؤلاء الأولاد، هذه البداية الحقية. يبدأ حتى عند التقاء الزوجين الاحتياط حتى لا يضر الشيطان هذا المولود أو هذا الجنين إذا خلق. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني إذا أراد أن يأتي أهله، قال الله بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هذا إجراء تربوي، إجراء وقائي مبكر جدا، وجنب الشيطان ما رزقتنا. حينما نتأمل هي الحقيقة المحاضرة الآن هي عبارة عن يعني نقدر نقول أنها أقرب إلى عصف أفكار، لأن لابد أن يكون مدخل يعني حر شوية قبل أن نتقيد بالأمور المنهجية. تكلمنا من قبل منذ زمن على قضية الأمية التربوية، وذكرنا أن الناس يتداعون في كل مكان لمحو الأمية، الأمية القراءة والكتابة، لكن أقل الناس هم الذين يعترفون بوجود أمية تربوية، فضلا عن أن يفكروا في محو هذه الأمية يعني التربوية، مع أن الفارق خطير جدا بين أمية القراءة والكتابة وبين الأمية التربوية. فأمية القراءة والكتابة تتفشى في طبقات خاصة من الناس، طبقات معينة من الناس أو أنواع معينة من الناس، أما الأمية التربوية فلا يسلم منها تقريبا كل فئات يعني المجتمع. تجدها في الأمية التربوية في ساسة وأساتذة جامعة ومعلمين وأباء وأمهات، في أشياء كثيرة جدا تجد تفشي ظاهرة الأمية التربوية. ولو ذهبنا نعدد أخطاء المعلمين مثلا أو غيرهم في هذه الناحية وما يترتب عليهم مشاكل نفسية في غاية الخطورة، فإننا يعني عندنا رصيد كثير في مثل هذا الأمر. الأمية القراءة والكتابة شيء ظاهر وبيسهل إحصاؤه والتعامل معه، لكن الأمية التربية مختفية، لأن المحضن الأساسي للتربية هو البيت، وما أحد يتدخل فيه يعني البيت. ممكن يكون رجلا فقيرا بسيطا تربويا، وممكن يكون لا يقرأ ولا يكتب، لكنه يتعامل مع أولادي بطريقة سوية تخرجهم أصحاء نفسيا. ولكن ممكن واحد يكون في أعلى درجات التعليم ويكون أيضا أميا في التربية فأيضا يحصل الخلل في حياتي يعني أولادي. لست أدعي أن احنا بنمحو الأمية التربوية، لكن الهدف من عنوان محو الأمية التربوية هو تسليط الضوء على هذه القضية والتداعي من أجل محاربتها ومحوها. ولست أدعي أيضا أني خبير في هذا، لكنني أجتهد أن أنقل لكم كلام يعني الخبراء التربويين في مثل هذا. ومثل هذه القضية، قضية محو الأمية التربوية، قضية مش محاضرة ولا اثنين ولا مية حتى يعني تعالجها، لكنها تحتاج زمنا طويلا وجهودا مكثفة. فالمقصود بمحو الأمية التربوية يعني بيان أهمية وضرورة محو الأمية التربوية حتى تنتقل القضية إلى دائرة الاهتمام فيسلط الضوء عليها وتعطى القدر الذي تستحقه. توجد عقبات في تناول هذه القضية في الحقيقة، بالذات في المساجد، لأن المساجد بتتواجد فيها جميع المراحل العمرية من الرجال والنساء. فطبعا ده بيؤدي إلى إيه؟ يعني أنه لا يتناسب مع تنويع مستويات الحديث وتعدد أغراضه. إن في كلام يقال مثلا للمراهقين فقط، في كلام يقال للأباء، في كلام يقال للأطفال، وهكذا. كل فئة لها ما يناسبها، لكن هذه أحد العوائق نجتهد في محاولة التغلب عليها. وإن كان العالم الآن أصبح مفتوحا وكل أحد يطلع على كل شيء كما يعني تعلمون. والمحور الأساسي المطلوب هنا في هذه القضية هو يعني أهم شريحتين في الأمة، الأطفال والشباب. الأطفال ويعني الشباب، لماذا؟ لأن الأطفال بصفة أساسية ثم يليهم الشباب، هو يعني هما الطائفتان القابلان للتوجيه، لأن الأطفال عجينة فيمكن تشكيلها، ممكن من مبكرا جدا أن نقيهما كثيرا من الأخطار والأمراض والاضطرابات وهذه الأشياء، فلأنه عجينة، فكل ما بيكون الأمر يعني الإنسان ينتبه إليه مبكرا كلما نوفر المشاكل يعني فيما بعد. لكن الشباب يعني بعد بالذات 18 سنة ما بنسمهاش تربية بقى، بيبقى مع إيه؟ علاج أو تقويم. لكن التربية بتكون في الفترة أساسا الست سنوات الأولى على إحدى النظريات يعني التربوية، وبيتم فيها حوالي 95% من العملية التربوية، من صناعة هذه العجينة تشكيلها. ست سنوات الأولى التي تحظى لدينا بأكبر قدر من الإهمال، حيث ننظر للطفل إنه إيه؟ لعبة نلهو بها نتسلى بها، ونغفل قضايا التربوية في أخطر مرحلة التي تشكل فيها بذرة يعني شخصيتي في يعني المستقبل. وحينما نتكلم عن مظاهر الخلل في قضية يعني التربية، يعني الإساءة للأطفال أو يعني إيذائهم، الثقافة الغربية الحديثة الحقيقة أو الدراسات النفسية الحديثة أوجدت مصطلحا، أحيانا حضطر أستعمل بعض المصطلحات باللغة الإنجليزية لأن في مجال استعمال مصطلح هذا ما في حرج فيه كاصطلاح، بجانب أن بعض الناس ممكن يكون عنده همة فيبحث مثلا في النت أو غيرها عن مزيد من الاطلاع. المصطلح اللي بيستعملوه بيقولوا child abuse and neglect في قضية الإساءة للأطفال، فبيستعملوها بوجهين، وجه إيجابي وجه سلبي، فبيعتبروا أن الأبيوز أو الإساءة للأطفال أو الاعتداء عليهم أو بيسموه تحت كلمة الإساءة أو الانتهاك. الوجه الآخر من هذه الإساءة ده الوجه الإيجابي، سواء إساءة بالضرب بالعدوان بالتحرش إلى آخر هذه الأشياء. في إساءة بقى بالوجه الثاني، ومعها مفاهيم دي تلتقي طبعا تماما مع الإسلام، بل هي أوضح في الإسلام، الإهمال. فهذا نوع من الإساءة بإيه؟ بعدم أداء ما يجب عليك أن تؤديه، سواء الإهمال العاطفي، حرمان العاطفي للأطفال من العواطف التي يحتاجونها، الإهمال في التغذية، الإهمال في الترفيه، الإهمال في النفقة أي شيء، فالإهمال الصحي، عدم تعليمهم، عدم إعطاء التطعيمات إلى آخره، كل دي مظاهر مظاهر الإساءة للطفل بطريقة الإيه؟ مش طريقة فعلية، لا بطريقة أنه سلبية، يعني لا يفعل ما يجب أن يؤديه. فطبعا هذا مفهوم جيد جدا وشامل ويوضح يعني القضية. كما نقول دائما إن عدم العلم جهل، والخطأ في العلم جهل، عدم العلم جهل والخطأ في العلم جهل. يعني إذا قلت مثلا ما هذه، فإذا واحد قال لي دي دبابة مثلا أو دي طائرة، فمعناها لا هو فاهم الساعة ولا فاهم الطائرة. فإذا عدم العلم جهل، لما يقول ما أدري لا أدري هذا جهل، لكن لما يسميها باسم آخر فلا هو عارف دي ولا عارف دي. فأيضا الخطأ في العلم يعني جهل. تقول الدكتورة عزيزة المانع في قضية الوعي التربوي، تقول الوعي التربوي لدى أغلبنا منخفض جدا حتى عند المثقفين، فالتربية لا تؤخذ مأخذا جادا كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب. التربية عملية ليست سهلة، يعني احنا عايزين بداية بس نعترف انها علم وفن. فطرة وحدها لا تكفي، الفطرة وحدها لا تكفي، هي الفطرة تقوم بدور طبعا مهم جدا لكن لها لا تكفي. كل شيء الآن في هذا العالم أصبح علما وفنا في نفس الوقت، نحتاج مهارة وتدريب واكتساب يعني خبرات. التربية أصلا مش بس إحنا الذين نربي أولادنا، هنكتشف أثناء الدراسات دي إن الأولاد كمان هم بيربونا، لأننا نستفيد منهم، وهناك خبرات لا يمكن تحصل عليها إلا من خلال أن يكون عندك أولاد ويعني تقوم بإيه؟ بتربيتهم ومعايشتهم. تقول الوعي التربوي لدى أغلبنا منخفض جدا حتى عند المثقفين، فالتربية لا تؤخذ مأخذا جادا كعلم يكتسب ومهارة تحتاج إلى تدريب، وإنما ينظر إليها أغلب الناس على أنها شيء تلقائي يدركه الفرد بإحساسه العفوي، فإن أراد الاجتهاد أضاف شيئا من خبراته المكتسبة وراثيا عن طريق ما تعلمه من آبائه. ولافتقاد الخبرة المطلوبة والثقافة التربوية الصحيحة، فإن الأغلبية يجهلون كيف يتعاملون بالأسلوب السليم مع أولادهم في هذا العصر الذي اكتظ بالمتناقضات وتزاحمت فيه الأضداد، وأصبحت تتنازع الإنسان جوانب عدة واتجاهات مختلفة، فلا يجد الفتى أو الفتاة سوى التخبط أو الضياع عندما لا يكون هناك من هو كفء لقيادته إلى الطريق الصحيح عبر هذا الخضم المتلاطم من الأفكار والنزعات. لو أردنا أن نرصد الخلل الذي ينشأ نتيجة إهمال قضية يعني التربية، نجد أنواعا كثيرة جدا من الناس عند تناول هذه القضية. ففي ناس لا مبالاة مطلقة، لا مبالاة إطلاقا بأي نوع من الواجبات تجاه يعني أولاده. من الناس من يهتموا جدا بالدراسات التربوية، لكن دراساتهم كلها دراسات أكاديمية تستغلق على فهم الشخص العادي، الناس اللي هي مستهدفة أساسا بالتربية، الجماهير العادية. فتجد الكتب كثيرة في التربية تخاطب فقط يعني المختصين كأنهم جالسون في برج عاجل. عشان كده في قضية تناول هذه القضايا على مستوى المجتمع، في فئة مهمة جدا ان احنا دايما نحاول ان نسلط الضوء عليها، المهمشون، تهميش. ودي قضية لوحدها ممكن بعد ذلك اشرحها. مثلا كبار السن مهمشون، اطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الى حد ما، وان كان ان بيحصل فيه اهتمام كبير بهم، لكن ايضا يعتبرون من الطوائف المهمشة. بعض الأزواج ممكن يكونوا مهمشين في بيوتهم، كذلك بعض الزوجات تكون المرأة مهمشة وهكذا. فالناس تركن على الهامش بعيدا عن صلب يعني الحياة، مع أن لهم حقوقا كما ذكرنا من قبل، يعني ما فيش واحد عديم التربية، عديم التربية ممكن يقول عديم التربية الحسنة، لكن هو كل واحد بيتربى، لكن إما أن يربى بطريقة صحيحة وإما أن يربى بطريقة يعني ضرة تسيء إليه. يعني كذلك من الناس من يحصل عنده افتتان نتيجة أنه أصلا ليس عنده حصانة إسلامية ولا خبرة الثقافة الإسلامية، فبالتالي بينبهر بالمعطيات الغربية أو المنهج التربوي الغربي ويطبقونه بطريقة عشوائية في بيئتنا. ودي بالضبط زي المثل اللي ضربوه بتاع القرد حينما حصل سيل فالمياه فاضت وسمكة بدأت الأمواج تتقاذفها يعني بعيدا عن المجرى بتاع النهر أو المياه، فالقرد رآها وهي تحركها الأمواج فأخذها عشان يحسن إليها وينقذها وفصلها عن البيئة بتاعتها عن الماء فماتت السمكة. فنفس الشيء الجماعة القردة الذين يقلدون ما عند الغرب ويظنون أن ما يصلح الغربيين يصلحنا، مع أن الهدف الأساسي في التربية الأساسي في اختلاف بيننا وبينهم تماما، فأكيد الأساليب أيضا سوف تختلف لأننا مختلفون. هو هدفه كله زي ما تكلموا ده مع موضوع الحضارة. الحضارة يعني إيه الحضارة عندهم؟ كل حاجة الدنيا، تركز في الدنيا ومجتمع متحضر ومش عارف كل الكلام يتركز على المباني وعلى الأجهزة وعلى، ويهمل تماما الكلام على الأخيرة. وهذا يتسق مع المنحة العالماني الذي لا يتصرف على أساس وجود دار أخيرة. دي المسألة كلها أنه لا يوجد إلا إيه؟ هذه الفرصة الوحيدة للحياة، لا جنة ولا نار ولا بعث ولا نشور ولا إله ولا شيء من هذا. لا يعني دي نظرة العلمانية للحياة. فمن ثم لا شك أنه يحصل تفاوت بين منهج التربوي الإسلامي في أهدافه أولا ثم في وسائله، فمش كل ما يصلح للغرب يصلح يعني في مجتمعات يعني الإسلامية. من مظاهر الخلل أن بعض الناس تنظر للتربية على أنها توفير الطعام والملابس، يقول لك أنا أطعم أولادي أحسن الطعام ويلبسون أحسن يعني الملابس إلى آخره. يعني دي تربية الدواجن والبهائم، العلف فقط دي تربية الإيه؟ كأنك بتربي قط مثلا أو شيء من هذا. لكن تربية إن إنسان مكرم يكون عبدا لله سبحانه وتعالى لا تقتصر عنك، تعتبر أن واجبك هو أن توفر المؤن والطعام والعلف، لأنه ليس دبة، هذا إنسان مكرم بل هو يعني المستقبل بعينه. هناك التربية القاسية المتسلطة اللي فيها نوع من العنف والجفاء والشدة، يقولك عشان يطلع إيه راجل، يطلع راجل إن هو ينظر لابنه كده بعينيه فالولد يرتجف، فالناس تستحسن ده ولد مؤدب، ده أبوه بينظر إليه بعينيه كده على طول يضع وشه في الأرض وإلى آخره. يعني ما الذي نريده من أولادنا؟ هذا شيء مهم جدا مما ينبغي أن يعني نلتفت إليه. في على الجهة الأخرى التدليل المفرط، هذا أيضا إفساد للأولاد، التدليل الزائد عن الحد، الحماية الزائدة، هذا أيضا يتناقض مع الهدف من يعني المنهج يعني التربوي. هناك مظاهر الاعتزاز بإن وجدنا أبانا على أمة وإن على أثارهم مقتدون، فيقول لك أنه يعتبر جزء من هويته التراث الذي خلفه أباؤه، فبما أن أبي رباني بطريقة معنا فحتما لابد أن تكون هذه الطريقة هي يعني الصحيحة، وأن هذه الطريقة يضف عليها نوع من القداسة وأنها غير قابلة للنقاش، مع أن الحقيقة خلاف ذلك. من الخلل الموجود أن يسلم زمام التربية للأميين، والأميون ممكن أن يكونوا يعني خادمات معلمات غير تربويات. يعني مرة واحد مدرس أنا أذكر يعني وأنا صغير كان بعض أحد المدرسين قال لنا مرة أخلاقك دي ليك أنت، أنا اللي يهمني الإيه مستواك في المادة بتاعتي، يعني إنما أخلاقي تخصك أنت. تسمع مدرسين أخرى آخرين طبعا كلاما متناقضا تماما مع هذا، فنفس المعلمين يحتاجون لإيه؟ لتعليم، وفاقد الشيء لا يعطيه، وذلك يقعون في مشاكل جامدة جدا. يعني أنا طبعا بعيد عن وزارة التأديب والتعليم، دلوقتي بقى التأديب. الإعلام أيضا يعتبر يعني من يعني العوامل التي تؤثر على موضوع أو مسار قضية يعني التربية. إنسانية الطفل حين يولد، طفل لك كائن إنساني كان متميز جدا، ولذلك نجد فترة الحضانة بالنسبة للطفل البشري هي أعلى فترة حضانة في الوجود، سنتين اللي هي الرضاعة، بخلاف أي كائن آخر. معظم الكائنات الأخرى بموضوع بينتهي بسرعة وينتهي في الآخر بالإيه؟ بالاستقلال، بيستقل يعني الطائر حتى فترة معينة يلقنه أبوه في فمه بالطعام، العصفور أو شيء هذا، وشوية يعلمه الطيران، وبعد كده بقى إيه؟ لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. ففترة الحضانة البشرية لخطورة هذا الكائن تحتاج تهيئة أكثر وعناية يعني أكثر. فالإنسان حينما يولد، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فهو الإنسان لا يعلم شيئا، لكن هو مزود بالإيه؟ بالاستعدادات، استعدادات الذكاء، السمع، البصر، التفكير وهكذا. فهو حينما يولد ليس عنده أكثر من استعدادات. التربية هي التي تمنحه مقومات الإنسانية من الفكر واللغة والمشاعر ومعايير الخطأ والصواب. والولد البشري يعني ابن الإنسان لا يصبح إنسانا إلا إذا رباه إيه؟ إنسان مثله. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالوضع الطبيعي أن الابن الإنساني لا يصبح إنسانا إلا إذا رباه إنسان. طبعا سنضطر نستعمل مثال مشهور قوي في عالم الأطفال، وهو مين؟ ترزان، مش كده؟ أنه لما تربى في وسط الحيوانات هل خرج إنسانا؟ هو عنده الاستعداد بس، لكن هو صار يصرخ كالحيوانات، يعني مجرد تقريب للفكرة يعني. فهو لا يكون إنسانا إذا رباه إيه؟ يعني إنسان. وكما قلنا إن الخطوط العميقة في شخصية الطفل ترسم في السنوات الست الأولى من عمره. فهو بيولد، لكن أول ثلاث سنوات هذه مرحلة ولادة ثانية لهذا الإنسان، الفترة التي نغفل عنها تماما ولا نعطيها أي قدر من يعني الاهتمام. لا شك أن مهمة الأسرة التربوية في ظروفنا الراهنة تقابلها تحديات جسام، بالذات الآن في عصر العولمة، لأن العولمة أصبحت تهمش سلطان كثير من المؤسسات التربوية، همشتها للأسرة، المدرسة، المجتمع، لأن العولمة بتشجع على التمرد على الأعراف وتوسع جدا دائرة الخيارات الشخصية ودائرة الحرية الفردية باعتبارها وليدة العالم الرأسمالي الذي يقوم على الإيه؟ الفردانية، individualism، المحور هو الإيه؟ الفرد نفسه، أن يستوفي يعني احتياجاته واختياراته. وإذا نظرنا للأمة الإسلامية فالثروة العظمى التي تملكها الأمة الإسلامية هي لا تتمثل للأسف طبعا في التقدم العلمي التقني ولا في الثروات المادية في المقام الأول، بل هي أعظم ثروة تملكها الأمة الإسلامية هي في أمرين: أولا المنهج الرباني الذي كرمها الله سبحانه وتعالى به، ثانيا العنصر البشري المتعاظم. فالمسلمون كموارد بشرية يملكون أو يمثلون تقريبا خمس أو ربع سكان العالم، فكموارد بشرية هذه الجناح الآخر من الثروة الإسلامية التي يعمل لها أعداؤها ألف يعني حساب. ومع وجود هذه التحديات إلا أن الأسرة تعتبر هي أهم مؤسسة تربوية على الإطلاق، رغم المزاحمة والمنافسة، لكن لا تزال الأسرة هي المحضن الأول التي تحضن الطفل في المرحلة الأولى، اللي هي مرحلة الطفولة الباكرة التي هي أخطر سنوات عمره. فالأسرة هي الحصن الأخير الذي لا يزال لأهله نوع من السيطرة عليه. وإذا كانت البشرية تتقدم في التقنية، لكن تقدم الأخلاقيات والسلوكيات إما أنه بطيء وإما أنه معدوم، فالتقدم التقني المدهش خاصة في مجال الاتصالات أصبحت بيئة مفتوحة لكنها بيئة ملوثة. هذا ترك أثرا سلبيا على البيئات التربوية التقليدية. حينما نتناول قضية التربية بالنسبة للمنهج الإسلامي هناك محور في غاية الأهمية في قضية التربية، والإسلام يعطيه مقاما عظيما جدا، حتى إذا كان الهدف من الخلق هو العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذه العبادة يعني لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي سيدخلون جهنم داخلي. في أي هدف تريد أن تحققه فالدعاء بيحتل أقوى أسلحة المؤمن، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الدعاء. أبخل الناس من بخل بالسلام يعني إلقاء السلام يعني فيه ثواب عظيم جدا، بل إن إلقاء السلام سنة والإجابة إيه؟ واجبة، لكن هذه من الاستثناءات التي يكون فيها ثواب السنة أعظم من ثواب الواجب أن تبدأ بالسلام، فيكون لك ثواب عظيم. ومع ذلك واحد يبخل بالسلام فهو أبخل الناس لن يكلفه شيئا مع أنه سينال به ثوابا عظيم. كذلك أعجز الناس من عجز عن الدعاء، الدعاء عبادة من أسهل العبادات، قلب يدعو مواطئا اللسان بصدق وإخلاص، فالله سبحانه وتعالى تكفل بإجابة هذا الدعاء ادعوني أستجب لكم، فهي سبب من أهم الأسباب الارتباط بالله سبحانه وتعالى والاتصال بالله عن طريق الدعاء من أعظم أسباب تحقيق يعني الأمال. ولذلك نجد أن الأنبياء مع أن الأنبياء حملوا المنهج التربوي وإنما ربهم الله سبحانه وتعالى بالوحي وحسن التنشئة والإنبات الحسن، لكن مع ذلك نفس الأنبياء كانوا يستعينون بإيه؟ بسلاح الدعاء، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة وأصلح لي في ذريتي، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. مريم لما مدح الله بماذا؟ وأنبتها نباتا حسنا، ده ثناء على التربية الإيه؟ الباكرة يعني الحسنة. فالإنسان نعود لقضية فمن الأسلحة المهمة جدا في قضية التربية الاستعانة بالدعاء، وبالذات الدعاء المأثور في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، لأن هذا السلاح من أقوى الأسلحة الذي اختص به يعني المسلمون، وده مجال واسع. لو أردنا أن نستقصي أنواع الأدعية في القرآن والسنة المتعلقة بالذرية وصلاح الذرية نجد من ذلك يعني كثرة كاثرة. هذا الإنسان كائن متميز، هو عبارة عن روح وإرادة، إرادة حرة، كما أنه يحمل خصائص وراثية ذهنية ونفسية يرثها عن أبويه، يعيش في بيئة ذات معطيات محددة تؤثر فيه، ويمر بأحداث حياتية خاصة به. المقصود من هذا كله خصائص الإنسان بالصورة دي، نريد أن نصل إلى أن كل واحد من الناشئة أشبه بحالة خاصة أو بمخطوطة فريدة متميزة عن غيرها، ودي نقطة مهمة جدا في التربية، إن كل إنسان له كيان قائم به. صحيح هو مكون من روح، من إرادة، مكون من جينات بتحمل خصائص وراثية يرثها عن أسلافه، إلا أنه أيضا يوجد في بيئة يتفاعل يؤثر فيها وتؤثر فيه، فبيكتسب من خلال الاحتكاك بهذه البيئة أو المعيشة فيها أشياء بجانب التجارب الإيه؟ الشخصية التي يمر هو بها نفسه تشكله. فمن ثم زي ما الإنسان له بصمة في الإبهام وبصمة الصوت وبصمة العين التي تميزه عن غيره، فكل إنسان نفسيا أيضا له نوع من التفرد، بصمة الشخصية، شخصيته لها إيه؟ فينبغي أن ينظر إلى كل إنسان على أن هناك فروقا فردية بينه وبين غيره، مش مكنة بتصب الإنسان في قالب ويطلع كله شبه بعضه زي اللعب أو التمثيل أو كذا، لكن كل إنسان له نوع من الإيه؟ التفرد. التفرد. ف فموضوع التوجيهات التربوية لما نتكلم في قضية زي القضية التربوية، من الخطأ أن تؤخذ التوجيهات التربوية مجردة دون أن تؤخذ الفروق الفردية في الاعتبار. لازم ننتبه أن فيه اختلافات وفروق فردية من إنسان لآخر، فما فيش في التربية برضو نوع من القالب أو الاسطمبة، يعني بإيه كل الناس تاخد نفس الإجابة أو نفس الحل أو نفس طريقة التفاعل، كما سنفصل ذلك الله تعالى فيما بعد. أيضا لا ينبغي أن نتوقع الحصول على نتائج تربوية قريبة وحاسمة، لأن التربية تتم في وسط مجموعة من النظم المفتوحة، مش بيدخل من مكنة بيطلع من ناحية تانية بشكل تاني، لا ده يبدأ عملية مستمرة لا تتوقف. كما قلنا مرارا، التربية مش إن واحد يعمل حصة كده كل أسبوع يقعد أولاده لهم تعالى عندكم حصة التربية، التربية عملية مستمرة لا تتوقف حتى نهاية العمر الحقيقة، لكن هي تكون أكثر تأثيرا في فترة الطفولة ثم فترة يعني الشباب. فالإنسان لا يتعجل النتائج في قضية التربية، ولا يتوقع أن تحصل نتائج قريبة وحاسمة، لأنها تتم في وسط مجموعة من النظم التي لا ينفك بعضها عن بعض، ولا نستطيع الجزم بنتائج التفاعل بين الجهود التربوية وبين تلك النظم. نأخذ بالأسباب ثم نقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نأخذ الأسباب ونحن متوكلون على الله أنه هو الذي يحفظ هؤلاء يعني الأولاد، وإن أخطأنا في طريقة يعني تربيته. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث الدعاء: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. فكل الخير عند الله، فلا نؤمن الخير ولا ننسى أننا في كل مرحلة نستمد الخير من توفيق الله سبحانه وتعالى وهدايته. الحقيقة لما ننظر للتراث الإسلامي في قضية التربية، تراث مدهش مدهش، لكننا دائما للأسف أو غالبا نكون كالعيسي في البائداء: يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. لدينا كنوز تربوية فريدة في بابها، تنافس وتتفوق على يعني أعظم المدارس التربوية في هذا العصر للأسف الشديد. من وقت آخر سنأتي بقبسات من تراثنا ومن كلام علمائنا وأئمتنا في هذه يعني القضايا. مثلا ابن قيم بيسلط الضوء على قضية التربية فيقول: وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تأديبه وإعانته على شهواته، ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه. هنا بيتكلم على التدليل الزائد أو الحماية المفرطة التي تفسد الطفل، وأنه هو بيحسن يعني أنه بيحسن إلى أولاده في حين أنه بيدمره، يدمر شخصيته. فيقول ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. انظر إلى هذه العبارة الرائعة، يقول وهو يختم كلامه الإمام ابن القيم في تحفة المودود، يقول: وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. وإذا اعتبرت، إذا تفكرت في إيه أسباب الفساد في الأولاد، رأيت عامته من قبل الآباء. انتهى كلام الإمام ابن القيم. وكما أن حق الأبوين البر، فإن حق الأولاد على الوالدين إحسان تربيتهم. يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالتربية مش مسألة شيء ثانوي أو شيء تكميلي، التربية مسؤولية خطيرة ومباشرة، وهي عبادة من أهم وأخطر أنواع العبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه حتى لا يسأل الرجل عن أهل بيته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وانظر إلى عموم قوله أيضا: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأولى الناس أن تتسبب في هدايتهم وأن تهدي إليهم يعني نعمة الهداية هم أولادك بلا شك. إذن بما أن القضية يعني فيها حساب وفيها عقاب إذا قصرت، فيها أيضا ثواب إذا قمت بواجبك. فالتربية تربية الأبناء مشروع استثماري. إذا سمعنا كلمة مشروع استثماري وهيجيب لنا فلوس كتير، ممكن بعض الناس تنظر لأولادها على كده، لكن في الحقيقة الأمر أبعد من هذا، لأن كما ذكرنا الغايات والأهداف في الإسلام تختلف عن التربية في غيره. استثماري في الآخرة، حيث ينفعك صلاح هذا الولد، ينفعك بعد أن تموت، يعني ينفعك في حياتك، ينفعك بعد موتك وولد صالح يدعو لك، وينفعك أيضا في الآخرة. فالصحيح في مسؤولية عن الرعاية، في مسؤولية عن التربية والإنفاق وكذا وكذا، لكن هذه المسؤولية أنت لا تقوم بها بصورة تطوعية، ليست مجانية، لكنها مقابل ثواب عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة. فالتربية مشروع استثماري عظيم، هي عبادة سامية وثوابها عظيم. فحين يكبرون، حين يكبر هؤلاء الأولاد، إذا أحسنت تربيتهم يردون لك جزءا من الجميل بالبر، وقد يتحملون عنك مشاق العيش ويعاونون الأبوين، لا سيما عند الهرم والشيخوخة. وفي الحديث دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار يعني أعطيته مسكينا، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. كما أن الولد الصالح كل الأعمال الصالحة تكون في ميزان أبويه، فالدال على الخير كفاعله. حتى تربية البنات بالذات لها مزية أعظم في الإسلام، حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. وقال صلى الله عليه وسلم: كافر اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى. فدي المقصود بمشروع استثماري أساسا في الآخرة، وطبعا تبعا بيكون في الدنيا له حسن يعني الجزاء. مشكلة من مشاكل التربية في وضعنا الآن بتجعل بعض المربين يشعرون بمرارة، حيث يجدون أنفسهم يبذلون جهودا تربوية مضنية مع أولادهم، لكن النتائج التي يحصلون عليها تكون ضئيلة. ما السبب؟ السبب أنهم ليسوا الآن في أوضاعنا الطرف الوحيد الفعال المؤثر في العملية التربوية. فالمجتمع له تأثيره وله كلمته التي لا يجوز الاستهانة به. الأعراف العامة أيضا لها سلطانها على سلوكيات الأفراد، فإذا تحللت هذه الأعراف وتفككت أيضا ينعكس هذا على يعني الأبناء. ثم إن أوضاع المجتمع أحيانا تتصادم مع أوضاع الأسرة، لا سيما في عصر الغربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. فالبيئة الاجتماعية أو الثقافية أصبحت غير آمنة بسبب الوافدات الثقافية المخيفة التي تفيد عن طريق القنوات الفضائية. حتى المتدينين لا يسلمون من تناقضات الفتاوى والصراعات والأخذ والتشويش الذي يحصل. فمن حيث القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الإنترنت أو سائر وسائل الإعلام. أضف بقى تأثير الشلة، شلة الأصدقاء والجيران إلى آخره. فالبيئة السيئة تقدم لهم نماذج سيئة وتحد من طموحهم. فالوضع الأمثل في قضية التربية هو أن يكون مشروع أمة بكامله، إصلاح شامل في كل الأمة في المجتمع كله. ده الوضع الأمثل حتى يحصل هذه التناقضات، لأن إلى كونه يبقى مشروع أمة هذا يحسن المناخ يعني العام الذي يتربى فيه يعني أولادنا. كما ذكرنا من قبل أن موضوع التربية في الإسلام بيبدأ مبكرا جدا من اختيار يعني الزوجة. فالتربية بتبدأ قبل أن يولدوا، قبل أن يولدوا. هناك نماذج وجدت في التاريخ يعني حاول فيها بعض الناس أن ينتهجوا هذا المنهج. فمثلا مجتمع أسبرتا في اليونان القديمة حرص على ألا يترك اختيار الزوجة إلى الزوج، وإنما لابد من تدخل الدولة حتى تضمن أن يتم الزواج بين والدين على جانب كبير من السلامة النفسية. في كتابه الجمهورية يعبر أفلاطون عن تصوره لمجتمع مثالي، تخيله وجعل من ضمن شروطه أن تشرف الدولة نفسها على عملية اختيار الزوج للزوجة. طبعا ده كلام مش الاستيراد، احنا كفاية اللي احنا فيه، يعني ايه مش محتاجة كمان تدخل في حاجة ده كده. انا بس مجرد بذكرها كحاجة تاريخية، وان كان هو فيه شيء جيد بيتعمل اللي هو الفحص ما قبل الزواج، وده شيء علمي جدا، يعني كلام علمي ومفيد، بس احنا لسه التكلس المفاهيم بتاعتنا وتحجرها مش قادرين الناس تستوعب ان دي حاجة مفيدة للأسف الشديد. المهم على أي الأحوال، هذه الأوضاع وهذا يعني التناقض الذي نعيشه كما يعني ذكرنا له مظاهر عدة أشرنا إلى يعني بعضها. الآن مثلا تجد الأم بتشتغل والأب بيشتغل، وبعد ما كان زمان بنتكلم عن أطفال الأنابيب، دلوقتي أطفال الإيه؟ المفاتيح، كل واحد معاه مفتاح يرجع من الكلية أو يرجع من المدرسة ومعاه مفتاح، هو بقى يأكل نفسه، هو يهتم بنفسه إلى آخره. لأن ولذلك يعني صور أحد الشعراء هذا المعنى فقال: ليس اليتيم من انتهى أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا، إن اليتيم لمن تلقى له أما تخلت أو أبا مجهولا. والضياع الذي نحن فيه نشأ منذ أن تخلت الأم عن وظيفتها الأساسية. هو بعض الناس بتصور ان نظرة الاسلام للمرأة انها عاطلة، يقول لك تعطي نصف المجتمع ما بقاش عاطل، لانه بينظر ان المرأة في البيت دي بتايه معطلة، طاقة معطلة، نصف المجتمع معطل. لا، في الحقيقة ان المرأة مش معطلة، لانها في الاسلام بتمارس مهمة هي اقدس مهمة على الاطلاق، تتوافق مع فطرتها ومع الشرع الشريف، وهي مهمة ايه؟ صناعة المستقبل بالنسبة للأمة. كما قال بعضهم إن المرأة التي تهز المهد بيمينها ممكن أنها تزلزل عروش الدنيا بشماله، لأن اللي في المهد ده ممكن يكون هو يعني الشخص المنتظر الذي يصلح حال أمته أو ينفعها. فالآن وجد أطفال المفاتيح كعنوان للامبالاة الموجودة الآن تحت ضغوط عدة، يوجد الأسرة ذات الأم التي تقوم بدور الأب والأم، يوجد حالات الانفصال ونسبة الطلاق المريعة الموجودة الآن، الأسر التي يخرج الأب من أجل أنه يكتسب أموالا ويترك الأولاد هنا في سن حرجة مثلا بدون رعاية، كل هذه أشياء يعني تؤثر. فالنظرة أن دور الأب والأم توفير النواحي المادية، فالأب جابي للمال، جابي للمال، جابي هاني جيفر، وظيفته يجيب فلوس. في بعض الناس متصورة كده، هي قضيته انه يجيب فلوس، تجي له فرصة للعمل في الخارج ما بيوزنهاش على طول، ان دي اكيد هتجيب دخل اكتر في سافر. طبعا ممكن يبقى معذور احيانا، لكن هو ما في ناس في ايده يبقى هنا مع اولادي او ياخدهم معاه. لكن تفتيت الاسرة بهذه الطريقة وفي مراحل عمرية في غاية الحساسية طبعا بيدفع الثمن غالي، لان النظرة هي ايه؟ ان هو جاب للاموال. فالأب ليس جابيا للأموال، والأم ليست شغالة أو خادمة، الأم والأب دورهم يعني أعظم من ذلك. معظم الآباء يقضون ساعات طويلة خارج المنزل طلبا للرزق، فإما أن يعود منهكا قد استنفدت طاقته النفسية، أو يعود وقد غاص الأبناء في النوم ثم يغادر إلى عمله قبل استيقاظه. فهذه صورة من اليطر مع أن الآباء يعني موجودون. يعني صحيح نقول ان النفقه على الاسره عباده عظيمه جدا، قيام الام على الطبخ والغسل والتنظيف والترتيب جزء من مكونات البيئه التربويه، لكن هذا كله شيء والعمل التربوي شيء اخر. فالمربي لو شعر انه مسؤول ايضا بجانب هذا عن العمل التربوي، ولو أدرك خطورة هذا الأمر وأعطاه حجمه، فلا شك أن هذا سينعكس على سلوكه ناحية أولاده. مش كده وبس، ده ممكن الفلوس اللي بيطلع حضرته بقى يجمعها بره يكوت نفسه أو يجمع الأموال بالعملة الصعبة، ممكن الأموال دي هي نفسها لا تكون سببا في تدمير أولاده. المخدرات والأشياء دي ما هي بتنشر نتيجة وبيبعت له فلوس وفيش رقابة، تتوفر مع الأموال فالإدمان وهذه الأمية تتوفر بسبب يعني تحصل بسبب هذه الأشياء، فممكن نفس الفلوس دي هي التي تكون سببا في ضياع يعني أولاده. أما فيما يتعلق بموضوع الأساليب الضبط، أساليب ضبط العملية التربوية، فالناس عندها ثلاثة اتجاهات عند وقوع خطأ من الأطفال: إما العقاب الصارم والكف المطلق والقسوة الزائدة، في الطرف الآخر التساهل المطلق اللي هو التدليل، وفي الوسط إقامة علاقة طبيعية بين الطفل وبيئته تقوم على فهم صحيح لما يجب اتباعه وما ينبغي تجنبه. الجهل طبعا مهم جدا في قضايا تربوية، فهم السيكولوجية أو نفسية الأولاد، النمو النفسي، مراحل كل يعني خصائص كل مرحلة من مراحل النمو، احتياجات الطفل في كل مرحلة أو حتى الشباب بعد ذلك. فالجهل بعلم نفس الأولاد أو العلم النفسي التربوي، علم نفس النمو، وعدم وجود تثقيف تربوي يؤدي أحيانا إنسان لا يفرق بين الأمر الذي هو طبيعي والأمر الذي هو غير طبيعي، فأحيانا يجزع الوالدان من أمور لا تستحق الجزع بسبب هذا الجهل، أو يتساهلان ويتغفلان عن أمور كان ينبغي أن يجزع منها وتحرمهما من النوم. فكيف الإنسان يعني يميز بين هذا وذاك؟ لا شك هذا يعني التعليم التربوي في مثل هذا مهم جدا. أيضا موضوع أن نظرة بعض الناس أن التربية المثالية هي ما رباني عليه أبي، لأنه طبعا يحب أباه وبالتالي ينظر كيف رباه أبوه يقوله هذه التربية طلعتنا ناس كويسين، فتصور أن يربي أولاده بنفس الطريقة التي رباه بها أبوه، مع أن كما ذكرنا من قبل فيه فروق جوهرية على المستوى الفردي، كل واحد له بصمته وله يعني تغيرات يعني فردية بين شخص لآخر. بجانب أيضا البيئة من حولنا الآن قد تغيرت تغيرا يستلزم تربية جديدة تتوائم وتتكيف مع الواقع الجديد، وإذا كان آباؤنا ومعلمونا قد فعلوا ما يستطيعون فعله، لكن ليس بالضرورة أن يكونوا ما فعلوه صوابا في عصرنا وفي يعني حالتنا، يعني حتى لو كان صوابا لكن هذا لا يستلزم أن أساليبهم تصلح لكل الأزمان ولكل الأجيال. لكن هذا لا يمنع أن نستفيد من تربية من مضوا، يعني زي ما بيقولوا أن لو واحد وقف على كتف عملاق فإن مجال الرؤية يتسع أمامه، لو هو صغير أو قزم وبينظر من تحت بيشوف أفق ضيق ومجال الرؤية ضيق، لكن لو تسلق على كتف عملاق فمجال الرؤية بيكون أوسع. فإذا كنا نحن ارتفعنا بفضل تربية آبائنا ومدرسينا وينبغي أن نستفيد من خبراتهم، لكن أيضا لما نكون في نفس الموقف نتبصر مواضع الخلل التي وقعوا فيها أثناء يعني تربيتنا، لأن كل ما تطلع على كتفه الرؤية بتكون أوسع، هتشوف العيوب وتشوف أيضا يعني المزايا. فموضوع أن الإنسان يفرض ويورث أولاده كل ما تلقاه من الأباء دون تمحيص أو مراجعة ودون تطوير وتحديث، فهذا سيؤدي إلى خسائر كثيرة، لأن أولادنا يعيشون في زمان غير زماننا، فهم محتاجون تربية غير يعني تربيتنا. أريد أن أركز على فكرة محددة في الحقيقة، هذه أوراق صورتها من كتاب تربوي، أنا لا أذكر اسم المؤلف لكن معي الصورة نفسها، يعني بيتعرض لفكرة مهمة قوي، يعني أرجو أن نستطيع أن نسلط الضوء عليها بقدر المستطاع. من العيوب الكلام هنا هنلاقي دايما نحن نتكلم كلام كتير ما فيهوش أدلة، وإحنا كسلفيين متعودون بأثناء الدروس أن دائما نرطب قلوبنا وألسنتنا بذكر الله بذكر آيات القرآن، خصائص منهج السلفي كثرة الاستدلال بالقرآن والسنة، فهذه من ضمن عيوب الكلام في هذه القضايا أن أحيانا بنحتاج نركز على الخبرة البشرية، لأنه مجال متاح للبحث والاستفادة يعني كما هو يعني معلوم. من ضمن المشاكل، يعني هسأل سؤال، لو أنت ماشي في الشارع لقيت واحد يضرب ابنه يعني ضرب غرائب الإبل، طفل صغير عنده مثلا 4 سنين مثلا أو 5 سنين وأبوه بيضربه، ممكن ساعات بيبقى رضيع كمان، الأم تضرب الطفل الرضيع وقاعد يضرب الولد بقسوة شديدة جدا، فلو أنت أشفقت على الطفل ورحت تقول لأبوه مش كده مثلا، أو ارحم هذا الصبي وما يكونش بالضرب هذه الشدة أو تزجره عن هذا الفعل، إيه الرد التلقائي في مجتمعنا؟ مش بقول الصح، الرد التلقائي إيه؟ ملكش دعوة، ابني وأنا حر فيه، ماشي؟ فدي الحقيقة من ضمن المشاكل، عايز أركز عشان نطلع هذا المساء بحاجة محددة بعد هذه المقدمة الطويلة. يقول لك ابني وأنا حر فيه، هنا بقى ده الموضوع الخطير اللي عايزين نتكلم فيه، ايه هي العلاقة بين الابن والأب؟ هل هي علاقة ملكية؟ المشكلة ان الكلمة اللي بتطلع بصورة تلقائية دي مع أب يعني ظالم معتدي يعني يضرب هذا الولد بهذه القسوة، ومع ان مفيش كفاءة خالص بين الاثنين، المهم ساعة ما بيحرجوا يرد يقول لك الرسول قال واضربوهم عليها العشر، كأنك انت لو رديت عليه انت بترد حديث الرسول عليه السلام، وهو لا فاهم الحديث، هو ولا لا علاقة إطلاقا بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا السلوك الرهيب الوحشي. فهي دي المفهوم عايزين نسلط عليه الضوء النهاردة، إحنا إيه بالنسبة لأولادنا؟ هل ابني شيء أنا أملكه؟ ابني وأنا حر فيه، ما لكش دعوة، هل هو حر في ابني؟ هل إحنا الأولاد ملكية كما نمتلك الساعة والسيارة والكرسي والأثاث في البيت؟ هل هو شيء إحنا بنملكه؟ أم أنه شيء قد ائتمننا الله عليه؟ هي دي القضية التي نريد أن نسلط الضوء عليها. فهل نحن ننجب أطفالا لنملكهم كالأشياء، أم لنسعدهم ونحسن تربيتهم؟ يقول قد يستغرب البعض تناول هذه القضية، هل في هذه المواقف مشكلة؟ أليست مواقف الوالدين بالضرورة ضرورة تفرضها الفطرة؟ نتكلم على علاقة الإيه؟ الأبناء الآباء بإيه؟ بأبنائهم، كيف ينظرون إليهم؟ أليست مواقف الوالدين بالضرورة ضرورة تفرضها الفطرة، مواقف حب وحنان وتضحية وتفان؟ ألسنا أحوج إلى من يحدثنا بالأحرى عن بعض الأساليب التي تساعدنا على القيام بمهمة تربوية أخذت تبدو لنا في ظروف هذه الأيام شاقة ومقلقة؟ يقول إن التربية العائلية وكل تربية بشكل عام هي أكثر بكثير من مجرد أساليب. يعني لازم نخلي بالنا أنه بيعمل هنا عملية إيه؟ التبصير، تبصير بيصحي البصيرة، بيخلينا ننظر لسلوكياتنا التي نمارسها لا شعوريا وندعي في الظاهر ان احنا بنربي اولادنا في حين اننا واننا نحبهم. وعايز اقول ان ساعات الحب ده يكون اناني، حب نرجسي، انت بتحب نفسك مش بتحب الولد، او مش بتحب الولد، يعني انت في بعض التصرفات انت لنفسك مش له هو. فبيقول التربيه العائليه هي ليست فقط اساليب، يعني ما تقولش في التربيه ايه اساليب التربيه، بقدر ما ينبغي ان تنتبه الى ان هذه العلاقه قبل كل شيء موقف شخصي يقفه الوالدان في أعماقهما من أولادهما، إذ إن هذا الموقف يحدد نوعية علاقتهما بهم وأسلوب تصرفهما تجاههم. فإذا كان هذا الموقف سليما، الموقف التربوي سليما، كان للتربية حظ كبير بأن تكون ناجحة على تنوع الأساليب التي لابد وأن تختلف وفق عمر الأولاد ومزاجهم وأوضاعهم، كما أنها تختلف مع مزاج الوالدين وبيئتهم وأوضاعهم هم أيضا. بل إن الأخطاء نفسها التي لابد أن يرتكبها كل والد أو والدة من حين إلى حين في سلوكه التربوي تفقد الكثير من أهميتها في حال وجود هذا الموقف الوالدي السليم. أما إذا لم يتوفر فقد نفشل في مهمتنا كوالدين، رغم حرصنا على اعتماد أفضل الوسائل التربوية التي نقرأ. يقول أنا مستعد للموافقة على ذلك. إن القاعدة في الآباء أنهم يحبون أولادهم ويضحون من أجله، لكنني أضيف لا يكفي أن نحب، إنما ينبغي أن نتساءل كيف نحب. وبعد كده إن شاء الله هنقف وقفة عن التربية بالحب. يقول لا يكفي أن نحب، إنما ينبغي أن نتساءل كيف نحب. لا يكفي أن نضحي، إنما ينبغي أن نتساءل كيف نضحي ولماذا في النهاية نضحي. بعبارة أخرى يجب أن نتساءل عن نوعية حبنا، فهناك حب يحيي وحب يميت. مش في مثل بيقول إيه؟ ومن الحب ما قتل، ومن الحب ما قتل. هناك حب يحيي وهناك حب يميت يقتل، هناك حب يحرر ويطلق، وحب يكبل ويخنق. فما هو نوع حبنا؟ كلنا ولا شك نود أن نحب أولادنا الحب الصحيح، الحب الذي يحييهم وينميهم ويحررهم ويسعدهم. لكن علم النفس الحديث كشف لنا أن هناك دوافع لا شعورية إلى حد، نابعة من كوامن أنفسنا، متأصلة أحيانا في رواسب طفولتنا وآثار تربيتنا، كثيرا ما تختلط بالحب الوالدي لتحوله بدرجات متفاوتة عن غايته الأصيلة. بمهد هنا لقضية أن إحنا هذه الرواسب الكامنة فينا، تأثير التربية وغيرها، ورواسب الطفولة، الجذور اللي بتكون في الطفولة، هي اللي بتخلي واحد ساعات يحول الطفل بدل أن يكون غاية بيستعمله كإيه؟ كوسيلة. ذا اللي بيمهد لي. يقول نحن نعلم أن أولادنا مجموعة متناقضات تحيرنا أحيانا، خاصة في مرحلة المراهقة، ولكننا من جهتنا لا نخلو من هذا التناقض الذي نشكو منه عند أولادنا، وقد نعي أحيانا بعض مظاهره. فمن منا لم يختبر مثلا أنه يود أحيانا لو يهب أولاده حياته وأغلى ما لديه، في حالة تانية ما يغضب بقى يضيق بهم ويتبرم لأقل إزعاج يلحقه منهم أو لأية هفوة ارتكبوها، تارة يمنحهم بسخاء ولهفة وقته وجهوده وما ملكت يداه. ونفس الأب في مرحلة أخرى في ظروف أخرى يمن عليهم ما ضحى من أجلهم وما صنعه من أجلهم في سياق المن. في تناقض ولا فيش؟ فنفس التناقض المشتكي منهم فيه بيقع، نحن نقع في هذا التناقض. تارة يعتبرهم قرة عينيه، وطورا يعتبرهم عبئا عليه، تارة يتلقى برحابة صدر ما يصدر عنهم من مشاغبة وطيش، وطورا يحاسبهم بلا رحمة على كل شاردة وواردة. هذه كلها ليست سوى مظهر لتناقض أعمق كامن في صميم حبنا الوالدي، تناقض لا نعيه في كثير من الأحوال، ولكنه يحدد سلوكنا وتصرفاتنا. وإذا شئنا أن نحدده قلنا إنه تناقض بين موقفين، أحدهما يعتبر أولادنا وسيلة والآخر يعتبرهم غاية. هذان الموقفان سوف أتوسع الآن في وصفهما، وقبل الشروع بذلك أود أن أوضح أن التناقض بينهما قائم لا محالة في كل حب والدي، إلا أن حدته تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ولذا فالفئات التي سوف أصفها كنماذج عن المواقف الوالدية ليست تصنيفا للوالدين بقدر ما هي تمييز للنزعات المختلفة المتضاربة التي تتنازع قلب كل والد وكل والدة. لا جدوى من الارتياع أمام هذا التناقض، يعني ما فيش حد يفاجأ حينما ينتبه لأن فعلا في تناقض في تصرفاته أحيانا كموقف والدي من الأبناء. المهم هو أن ننتبه إلى قدر الإمكان إلى وجوده فينا. فأول شيء يكون عندنا بصيرة بجذور هذه المواقف وجاية منين، فلما عندنا بصيرة ده هيساعدنا إلى إيجاد النزعة السليمة والموقف الوالدي السليم، ألا وهي أي النزعة السليمة تلك التي تعتبر الولد غاية بحد ذاته على التغلب على النزعة المنحرفة التي تعتبره وسيلة. يبدأ يفصل بقى في الناس اللي بتتصرف ازاي مع الولد على أنه وسيلة. كثيرا ما نحن مجربون بأن نعتبر أولادنا بصورة لا شعورية إلى حد ما وسائل لتتميم مقاصدنا وتحقيق ما نصب إليه ذاتيا. يعني بيسحق شخصية الولد وهو اللي بيفرض عليه مواقفه واختياراته. لقد هذا الكلام قد يبدو غريبا لأن الحب الوالدي هو تحديدا حب شريف متفان، لكن علم النفس الحديث علمنا أن ندقق في أصالة حبنا وتفانينا التي كثيرا ما تشوبها نزعات أنانية قد لا نفطر تماما إليها، لكنها تؤول إلى تجريد الولد من فرادته كشخص إنساني. لأنه بتصور هو ملكه وهو ينظر، مش بينسى أنه هو له بصمته له شخصيته له كيانه، وأن وظيفة التربية هي أن تساعده على الاستقلال. على حد قول الأب المربي اللي فاهم ما بيقول لابنه المراهق إيه؟ كن رجلا ولا تتبع خطواتي، خليك راجل وما تمشيش ورايا ورا خطوات رجل، يعني تقلدني. كن رجلا هي دي الرجول، ولا تتبع يعني خطواتي. يقول هذه النزعات الأنانية قد لا نفطن تماما إليها، لكنها تؤول إلى تجريد الولد من فرادته. فرادته اللي هي الايه؟ التفرد، يونيكنس اللي هي التفرد كشخصية، كشخص إنساني، وتحويله إلى شيء ندعي امتلاكه، شيء بنملكه. هذا ما قاله نيتشه عندما كتب بشيء من التشاؤم: إن الوالدين يجعلون لا إراديا من أولادهم شيئا على شاكلتهم ثم يسمونه تربية. فليس من والدة تشك في قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك لها، ملك لها. ساعات الأم تغذي فيه الجوانب الطفولية بحيث هو بيفطم من الرضاعة، لكنه لا يفطم فطاما نفسيا، هي تستمتع بإيه؟ بارتباطه بها. وبعد كده ما يجي يتزوج بقى تحصل مشاكل لأنه ما تفطمش. الحبل السري الحسي انقطع بمجرد ما تولد، لكن الحبل السري النفسي بيفضل إيه؟ ممتد، وهو في العشرينات والثلاثينات وممكن أكثر من كده. أنا تألمت جدا، أحد الإسلاميين يعني مألف كتاب عجيب جدا عنوانه موجع، بيقول إيه: الرجل يبقى طفلا إلى حين تموت أمه. كارثة يعني. هذا العنوان بيقول إنسان يبقى طفلا إلى أن تموت أمه، يعني لو أمه مات وهو عنده 60 سنة يبقى لسه طفل كمان، أو 40 مثلا، أو حتى أقل من ذلك. فعملية التثبيت ساعات الأم تدعم الطفولة عشان عايزة ابنها على طول محتاج لها، لأن هي أنانية، ده شعور أناني. ومهم مهمة التربية الصحيحة إنك تخرج منه شخصا متميزا قادرا على أن يواجه حياة بنفسه، ما يطلعش شخصية اعتمادية. وإحنا عندنا الاعتمادية طبعا في مجتمعنا سيئة للغاية، مع أن هذا ضد مفاهيم الإسلام. يبقى الطفولة الاقتصادية عندنا بتطول جدا، بتطول عشان يخلص بقى الكلية وممكن كمان أكثر من كده، وبالتالي بتؤثر في النمو النفسي بلا شك في ذلك. يقول إن فليس من والدة تشك في قرارة نفسها أن الولد الذي أنجبته هو ملك لها، وليس من والد يحرم نفسه من حق فرض مفاهيمه وأحكامه المعيارية على ولده، حتى إنهم كانوا فيما مضى يعتبرون مشروعا أن يتحكم الآباء على هواهم بحياة أو موت الطفل المولود حديثا. عند قدماء الألمان الجرمانيين الأب عنده الحق، أو الوالدين عندهم حق أنهم إيه؟ يقتلوا الولد ده ولا يسيبوا حي. شوف التحكم في الملكية إلى أي مدى. طبعا موجود كان في الجاهلية في قضية الوأد أيضا. وقد أثبتت آلاف الحالات المرضية التي يعالجها الأخصائيون في العلاج النفسي عند الأولاد والمراهقين أو الراشدين أن هؤلاء كثيرا ما تأذوا من حب والدي. ساعات اللي بيقتل الحب الذي يقتل، كما قلنا في حب بإيه؟ يحيي في حب يميت يقتل. فكثير من الناس اللي كان عندهم مشاكل نفسية نشأت من إيه؟ أن حب الوالدين لم يكن خالصا، وأن التفاني لم يكن أصيلا، لأن هذا وذاك كان يتخذان الولد وسيلة لقضاء حاجة عند الوالدين وسد فراغ ما في وجودهم، بحيث لم يتح للولد أن ينمو وفق طبيعته الخاصة وأن ينطلق كشخصية مستقلة، بل اعتبر مجرد صورة للوالدين وامتدادا لهم، فضربت بحاجاته ورغباته وخصائصه عرض الحائط، كل ذلك دون أن يشعر والده بما في موقفهما هذا من أنانية مستترة، لأنهما كان يجدان له أفضل المبررات ويعتقدان عن حسن نية أنهما إنما يعملان لصالح ولدهما وخيره وبنائه. ثم يدلل على هذا حب الذي يقتل أو يشل أو يقيد بمظاهر متنوعة. مثلا، قد نرى في أولادنا فرصة للشعور بأننا مهمون وضروريون، لأن هناك من هو بحاجة ماسة إلينا، فما أحوج الطفل إلى والديه، إذ بدونهما ليس بوسعه أن يحيا وينمو، إنه منهما يستمد ما لا غنى له عنه من غذاء وحماية ودفء عاطفي وأسس المعرفة وأساليب العيش وشروط نشوء العقل ودعائم بناء الشخصية. تبعية الطفل هذه التي تدوم رغم تناقصها التدريجي سنين طوال ترضي لا شك في الوالدين حاجتهما إلى الشعور بأنهما مهمان وبأن وجودهما له وزنه وتبريره. هذا أمر طبيعي، طبيعي أن الطفل محتاج لإيه؟ لأبويه. فهذا أمر طبيعي ومشروع، شرط ألا تتضخم هذه الحاجة إلى حد اتخاذ الطفل مجرد مبرر لها عوض أن تسخر لخدمة نموه. فالحاجة دي المفروض أنت مهم في حياة الطفل، نعم، لكن أنت مسخر لأن إيه؟ تنميه، مش أن أنت إيه؟ يعني ينزلق الأهل إلى استغلال تبعية الولد لتأكيد ذواتهما على حسابه، بحيث يسعيان بصورة لا شعورية إلى تخليد هذه التبعية. عايزين التبعية تكون إيه؟ قليلة لآخر لحظة في الحياة. التبعية إلى تخليد هذه التبعية عوض أن يقوم بدورهما الطبيعي. إيه الدور الطبيعي للأبوين بقى؟ مساعدة الوالد على تجاوز فترة الالتصاق بهما دي والاحتياج إليهما تدريجيا للتوصل في النهاية إلى الاستغناء عنهما. يبقى مهمة الأبوين أنه بينموه علشان يوصل في النهاية للإيه؟ للانفصال، أو بتعبير أدق الاستقلال، ما يبقاش تابع. فمشكلة أن الأنانية الأبوين أو الحب الذي يقتل أنه بيستغل هذه الحاجة في تخليد التبعية، هو يريد منه تابعا إلى الأبد. فقد يراود الوالدين شعور غامض بأن ولدهما كلما نما وازدادت طاقته على تدبير أمور نفسه وقوي شعوره باستقلاله الشخصي إنما يفلت من أيديهما، وقد يعتريهما من جراء ذلك جزع نابع من إحساس بفقدان أهميتهما، وقد يؤول ذلك إلى الحيلولة دون قبول الوالدين في قرارة أم نفسيهما بنمو الولد. الولد ما بيكبر وبينمو، هو حينمو غصب عنه، زي ما جسمه ما بتقدرش توقف نموه، كذلك عقله وشخصيته ونفسيته، يعني النمو الاجتماعي والنفسي كله بينمو. فهل ينفع واحد يضغط كده على ابنه عشان ما يطولش يكبسه كده، ولا غصب عنه حينمو؟ فاللي بيحصل ان هو بيتجه للنمو. فالأب غير السوي صاحب الحب الأناني القاتل عايز يخلد التبعية يجزع أحيانا ممكن في قرارة نفسه بالنمو الولد، بحيث يتمنيان لا شعوريا لو يبقى طفلا عاجزا إلى الأبد، ليبقى في كنفهما مشمولا برعايتهما. وقد يستجيب الولد لهذه الرغبة العميقة التي يلتقطها لا شعوريا في أعماق نفس والديه، إذ تتجلى في سلوكهما تجاهه من حيث لا يدريان. فاللي بيحصل أنه يتوقف عن النمو في هذا المجال أو في ذاك من عالمه النفسي، يبقى جسمه جسم رجل لكن نفسه نفس إيه؟ طفل ما زال يرضع من أمه رضاعا نفسيا ما تفطمش. والمشاكل بقى لو تزوج بقى. فقد يبقى مثلا حتى بعد بلوغه المراهقة طفلا بعاطفته تابعا للوالدين، لا يجرؤ على القيام بأية مبادرة ولا يجسر على التطلع خارج دائرة العائلة. قد يصر الأهل بوضع كهذا ويتباهون بأن ولدهم إيه؟ عاقل، ده عاقل، يعتقدون أنهم نجحوا في تربيتهم له كل النجاح، معتبرين تبعيته طاعة، ده ولد مطيع، ده ولد مؤدب. ليه؟ لأنه مسحوق تماما في شخصيتهما، مش بيعطى فرصة أنه ينمو ككائن متفرد متميز له خصائصه، فيعتبرون تبعيته طاعة، وخجله تأدبا، وبلادته هدوءا، غير مدركين أنهم بالعكس فشلوا في مهمتهم التربوية، لأنهم جعلوا من ولدهم كائنا لم تكتمل إنسانيته، ما سبهوش ينمو نفسيا وشخصيا واجتماعيا إلى آخره. يعني جعلوا من ولدهم كائنا لم تكتمل إنسانيته، غير قادر على شق طريقه في عالم الراشدين ومجابهة صعاب الحياة. وقد يتأخر الولد الخاضع لمثل هذا التأثير الوالدي في دروسه، لأن ذلك يعيق نموه ويرضي بالتالي رغبة والديه العميقة. في تلك الحال يفضل الولد لا شعوريا أن يتخلى عن نموه كي لا يفقد عطف الوالدين، لكنه بالوقت نفسه ينتقم بصورة لا واعية من الاستلاب اللاحق به من جرائمهما، إذ يذلهما بعجزه وتقصيره ويقلقهما بتخلفه المدرسي. كل ذلك من شأنه أن ينبهنا إلى أن الحماية المفرطة للولد وهي شائعة في عائلتنا. يبقى واحد عنده مثلا 12 سنة وما يسيبوش أبوه يعدي الطريق إلا لازم يمسكه في إيديه، خايف عليه لحسن السيارات تصدمه، يعني 12 سنة أو 16 سنة ولسه مش ماسكه بالإيديه وبتجري بيه. أو اللي بيحصل في امتحانات الأم دي اللي تروح تقف تطلع معاه في الثانوية العامة أو حتى يمكن امتحان النقل، وتقف قدام باب المدرسة مستنياه لحد ما يطلع إلى آخره، وتجد جمهرة من الأم هذا هو خلل الحماية الزائلة دي، بتربي فيه الإيه؟ الاعتمادية، وتبقيه طفلا. الحماية المفرطة للولد وهي شائعة في عائلتنا، وإن كانت تتخذ لنفسها شتى المبررات، إنما ترضي عادة رغبة خفية عند الوالدين بامتلاك أولادهم. وقد تلحق ضررا بالغا بهؤلاء، إذ تحول دون انطلاقهم في خط النمو، وتحكم عليهم بالاتكالية وعدم الثقة بالنفس، وتنقلب في النهاية على هدف التربية البعيد. لأن هدف التربية أساسا إيه؟ زي ما واحد بيتخرج من أي جامعة في الآخر بقى إيه؟ تخرج بينفصل، مش كده؟ نفس الشيء، الهدف أنك تربيه تربية سليمة ليهيئ بعد ذلك لأن يستقل في حياة الراشدين. فالحماية الزائدة هو عايز يفضل محتفظ به، بالحماية الزائدة والتدليل الزائد عن الحد عشان يفضل طفل، والأم والأب يستمتعوا بهذه الملكية. تحول دون انطلاقهم في خط النمو، وتحكم عليهم بالاتكالية وعدم الثقة بالنفس، وتنقلب في النهاية على هدف التربية البعيد، ألا وهو تمكين المربى من الاستغناء تدريجيا عن مربيه، والوقوف على رجليه في معترك الحياة ومواجهة مسؤولياتها. صورة أخرى من هذه الصور اللي اعتبار الولد إيه؟ وسيلة وليس غاية، وسيلة. قد يرى الوالدون في الولد واسطة لممارسة سطوتهم على من هو أضعف منهم، حيلة نفسية اسمها إيه؟ الضابط بيقهر العسكري، يروح العسكري يروح البيت يعمل إيه مع زوجته؟ إزاحة، displacement، إزاحة. يقول قد يرى الوالدون في الولد واسطة لممارسة سطوتهم على من هو أضعف منهم. وطبعا الطفل فعلا ضعيف لأنه محتاج للوالدين في كل شيء، بحيث يعوضون عن شعور بالنقص قد يكون تأصل فيهم بفعل ظروف طفولتهم وتغذية أوضاعهم الحالية من مهنية واجتماعية وغيرها. قد يرى الوالد في سطوته على أولاده تنفيسا عن الضيق الذي يشعر به من جراء مضايقة ربي على العمل له في عمله، أو بسبب عجزه عن تحقيق طموحاته، أو معاناته من الظلم الاجتماعي. وقد ترى الوالدة في تسلطها على أولادها تعويضا عن التبعية التي تعيشها. فمن ثم أحيانا الأب يعني يتشبث بشراسة بتنفيذ إرادته مهما كلف الثمن، وكأن القضية ليست قضية توعية الولد إلى ما فيه خيره وتوجيه إرادته إلى ما يلائم مصلحته الحقيقية ويساعده على تحقيق ملء إنسانيته، إنما قضية تحطيم إرادة الولد لتثبيت إرادة الوالدين. يلغي تماما تحطيم إرادة الولد، حتى أنا قلت كده ولازم تبقى كده. طيب موضوع الفلاني ليه؟ لأن أنا قلت كده. في القضية أصبحت مجرد أنه بيشبع حاجة في نفسه، كأنها قضية صراع لا بد أن يخرج الوالدون منه منتصرين ولو لم يكونوا على حق، مبررين سلطويتهم بشتى الذرائع التربوية، معتبرين كل الأساليب مشروعة في سبيل تثبيتها، من الضرب الموجع إلى تحقير الولد وإذلاله ومحاولة إقناعه بأنه لا يفهم شيئا ولا ينفع شيئا. ما هي نتيجة موقف كهذا؟ الخطر الكبير بأن يقود إلى أحد احتمالين، فإما أن تتحطم شخصية الولد وقد يصبح طيلة العمر كائنا تخيفه الحياة غير واثق من نفسه، تنقصه الشجاعة والإقدام، لا يجرؤ على تأكيد ذاته بشكل طبيعي في العلاقات البشرية واحتلال مكانه المشروع بين الناس، لأنه لم يتح له أن يؤكد ذاته تجاه والديه، مما يقوده إلى الفشل في الكثير مما يحاول تحقيقه. وإما أن يحدث تسلط الوالدين يحدث في نفس الولد فعل ثأر عنيف، الولد من جوه ببركان بيغلي، فيتستر وراء احترام ظاهري للأهل. ممكن ينفس عن طريق إيه بقى؟ إنه ينفس في أعمال قسوة إما مع أصدقائه أو مع الحيوانات، دي اللي يقدر عليه، لكن مش هيقدر يرد على أبيه، فبيعمل أيضا إزاحة للأضعف منه. اللي بتلاقيهم بيضربوا الحيوانات ويعذبوهم يتلذذون بتعذيبه، أو يضرب أصدقاء، فلكن هو من داخله إيه؟ في شعور بالقهر، فيتستر الثأر، شعور بالثأر العنيف وراء احترام ظاهري للأهل، إلى أن ينفجر عند المراهقة نقمة عارمة مدمرة قد تشمل ليس الأهل فحسب بل كل رمز للسلطة. أي رمز سلطة عليه يتذكر مكان من أبيه، سواء بقى في مدرسة في شغل في أي شيء من هذا. الحقيقة اللي كنا نود أن احنا نكمل الموضوع ده بالذات، لكن لسه في بقي في شيء. فكما ذكرت الأساس أن احنا النهاردة يعني وهذه المساء بنعمل نوع من عصف الأفكار، ونرجو إن شاء الله تعالى أن نتمها فيما بعد. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.